أن هذه اللفظة ظاهر النصوص أصبح فيها شيء من الإجمال، ولا سيما بسبب غلبة الجهل والبعد عن مسالك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فأصبح في هذه اللفظة إجمال لا بد فيه من تفصيل. فإذا قيل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، لا بد أن يقال في هذا المقام إزالة لهذا الإجمال والالتباس ماذا تريد بالظاهر، لأن من الناس من يظن أن ظاهر نصوص الصفات هو ما وقع في ذهنه من فهم خاطئ، ألا وهو التشبيه أو التكييف، يظن أن هذا هو ظاهر النصوص، وهذا ظن خاطئ. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الذي يظنه هؤلاء لم يكن هو ظاهر نصوص الصفات عند السلف الصالح، ولا يرون أن هذا هو ظاهر نصوص الصفات، لكن بسبب غلبة الجهل أصبح هذا اللفظ في شيء من الإجمال والالتباس. فإذا قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، لو أجبته مباشرة وقلت له نعم ظاهر نصوص الصفات، قد يتوهم ماذا؟ نعم، قد يتوهم أنك تعني الفهم الذي ظهر له ومن هو على شاكلته من تكييف أو تشبيه، يظن أنك تعني ذلك. فلا بد أن تسأل في هذا المقال في هذا المقام تقول ماذا تريد بالظاهر، ماذا تفهم من الظاهر. فإن قال أفهم من الظاهر المعنى اللائق بالله المنزه عن المماثلة على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقول له حينئذ نعم هذا هو ظاهر نصوص الصفات وهو مراد. وإن قال الذي أفهمه من ظاهر نصوص الصفات، وهذا حال كثير من أهل الشبهات والأهواء، إذا قال أفهم من ظاهر نصوص الصفات ما يظهر من الصفة نفسها عندما تضاف إلى المخلوق، مثل ما يعبرون في كتبهم يقول لا نعقل يدا إلا كيدنا ولا سمعا إلا كسمعنا، فيقول لا أفهم من الظاهر إلا ما أشاهده وأعاينه في المخلوق، فحينئذ تقول له هذا ليس ظاهر نصوص الصفات ولا عده السلف الصالح من ظاهر نصوص الصفات، بل هذا المعنى هو شيء قام في نفسك ولم تدل عليه هذه النصوص لا من قريب ولا من بعيد، ولا شك أنه غير مراد بل هو باطل ومعنى فاسد الله تبارك وتعالى منزه عنه. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله هنا المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. من أين نشأت عندهم هذه المقالة أن ظاهرها غير مراد؟ بل حتى بعضهم صرح قال أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه، بعضهم صرح قال ظاهر نصوص السنة والكتاب والسنة التشبيه. ولهذا لجأوا إلى ماذا؟ إلى هذه المقالة أن ظاهر النصوص غير مراد، لأنهم فهموا أن ظاهر النصوص هو ماذا؟ هو التشبيه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الفساد العريض الذي عند المتكلمين في هذا الباب مبني على هذا الظن وعلى هذا التوهم أن ظاهر نصوص الصفات التشبيه، ولهذا لجأوا إلى التأويل فرارا من هذا التشبيه الذي عدوه هم أو اعتبروه هم ظاهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة. قال: فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل له غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الصالح: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. فعندما نقرأ يد الله تبارك أو نقرأ مثلا بيده الخير أو ابتغاء وجه ربه الأعلى أو رضي الله عنهم أو غضب الله عليهم أو نقرأ في السنة ينزل ربنا، هذه معاني واضحة وألفاظ بينة ومدلولاتها واضحة، فنثبت ما جاء في هذه النصوص ونمرها كما جاءت على معنى ووجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، على حد قول ربنا جل في علا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. قال: إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. هذا المعنى الأول. الثاني قال: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. أولا، هل هذا هو ظاهر النصوص فعلا؟ هل هو ظاهرها فعلا؟ الجواب لا، وإنما هذا أصبح ظاهرا للنصوص عند بعض الناس بسبب غلبة الشبهات وغلبة الأهواء، فأصبح المقام كما تقدم محتاجا إلى التفصيل حتى يستبين الأمر ويزال الالتباس عندما يقال: هل الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ فيقال: ماذا تعني بالظاهر؟ لأنه بعض الناس أصبح هذا المعنى هو الظاهر، فالظاهر عنده الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. قال: فهذا غير مراد، ولا يكفي هذا أن يقال فقط هذا غير مراد، بل أيضا يضاف إليه ماذا؟ نعم، وليس هو ظاهر النصوص. فهذا غير مراد وليس هو ظاهر النصوص، ليس هو ظاهر نصوص الصفات. قال: فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، ولكن ما لها مثل ولا نظير، أي لا مثل له ولا نظير في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي يتشكل في أذهان هؤلاء ويظنون أنه هو ظاهر النص ثم يحملهم ذلك الظن وذلك التوهم على تحريف النص وتأويله وحمله على غير ظاهره لاعتقادهم أن الظاهر غير مراد بناء على ما فهموه هم من الظاهر، فيلجئهم ذلك إلى حمله على غير ظاهره بناء على التكييف الذي أو التقدير الذي وقع في أذهانهم وعقولهم. ولهذا قال الذهبي: رحمه الله: فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ وهذا تنبيه على مسألة مهمة تتعلق بالكيفية. نحن علمنا بالصفات هو علم بها وبمعانيها وفي ضوء الكتاب والسنة، أما كيفيتها فمجهولة، الكيف مجهول، الكيف غير معقول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ونقف عن ما لم يخبرنا به ونكف عن الخوض فيه. وفي هذا المقام يقول العلماء إن كيفية صفة أي شيء كان لا سبيل لها، لا سبيل إلى العلم بها إلا من إحدى طرق ثلاث. كيفية صفة أي شيء كان لا سبيل إلى العلم بها إلا من إحدى طرق ثلاث: إما أن ترى فبرؤيته تعرف كيفيته، أو ترى مثيلا له، أو ترى مثيلا له مطابقا فتعرف ما فتعرف كيفيته برؤيتك لمثيله، أو أن يأتيك بذكر خبر الكيفية خبر صادق. هذه طرق ثلاثة. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة غيب لنا لم نره ولا مثل له سبحانه وتعالى، والنصوص ليس فيها إلا الإخبار عن الصفات وليس فيها إخبار عن كيفيتها، ولهذا لا سبيل إلى العلم بالكيفية. وكل ما يقع في الأذهان من معاني يقدرها الناس يظنون أن هي كيفية الصفة، فالرب جل وعلا أعظم من ذلك وأكبر، أعظم من أن يبلغ كنها صفاته الواصفون مهما قدروا في أذهانهم من الجلال والكمال والعظمة. الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك جل في علاه. ولهذا الذهبي قال: من ذا الذي عاينه، من ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ يعني هذا الطريق غير موجود أصلا، هذا الطريق غير موجود. وزاد ذلك توضيحا قال: من ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه، كيف سمع موسى كلامه. ثم فصل في أمور كثيرة تتعلق بكيفيات كثير من المخلوقات لا يعرفها الإنسان، لا يعرفها، فصل في كيفية كثير. فإذا كان عاجزا عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات فلا أن يكون عاجزا عن معرفة كيفية خالقها من باب أولى وأحرى. ولهذا عبارة الذهبي هذه: فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، وما بعدها من توضيح لنا من توضيح لها لا أرى فيها أي إشكال، لا أرى فيها أي إشكال، بل هي واضحة في إبطال ما عليه هؤلاء، لأنهم خاضوا في طريق السبيل إلى الوصول إليه أو إلى معرفته مغلق، لا مجال فيه. نعم، هذه أمثلة ذكرها رحمه الله تعالى عديدة، ذكرها الذهبي فيما يتعلق بكيفيات كثير من صفات المخلوقات، انتهى بما يتعلق بصفات الملائكة أو كيفيات صفات الملائكة، قال: فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة. ولهذا يذكر في ذكر الذهبي نفسه رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن عبد الرحمن بن مهدي لقي غلاما خاض في التكييف، فقال: يا غلام دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات. فإن قدرنا على معرفة كيفيتها انتقلنا إلى النظر في كيفية خالقها، ولئن عجزنا عن إدراك كيفيتها فلأن نكون في إدراك كيفية من خلقها أعجز. فذكر له مثال الملائكة، قال أخبرني عن ملك من الملائكة خلقه له 600 جناح وقد سد الأفق، أخبرني عن كيفية هذا الملك. ففتح الغلام فاه ولم يتكلم، قال لا أنا أهون عليك، أخبرني عن ملك من الملائكة له 3 أجنحة. ثلاث أجنحة، ركب الجناح الثالث أين يكون وكيف يطير؟ فقال الغلام انتهيت، عرف إذا كان يعجز عن إدراك كيفية مخلوق من مخلوقات الله فكيف تتطلع نفسه إلى أن تكون عالمة بكيفية من خلقها؟ فهي أعجز. ولهذا دائما أقول في هذا المقام من أعظم ما يقطع عن النفس الخوض في التكييف أن يقول العبد الله أكبر، هذه الكلمة التي هي إحدى كلمات 4 هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، الله أكبر جل وعلا، الله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن تبلغ كنها صفاته العقول مهما أوتيت من الذكاء والحدة والفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته، هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما. وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته. وقول ليس الكلام هنا في الإحاطة، وإنما الكلام في نعت ما رأى، في نعت ما رأى، والكيفية كيفية الموصوف في حدود ما رأى، وأما الإحاطة فهذه بابها آخر، الإحاطة والإدراك بابها آخر، لكن كيفية وصف الشيء الذي رآه في حدود ما رأى هذه ممكنة برؤية الموصوف أن يصف الكيفية في حدود ما رأى، أما الإحاطة فهذه مقامها آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره. قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يحمل جهالة النفاة على ما صنعوا من النفي، حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا وعطلوا، فسحقا لأصحاب السعير. نعم، هذا تنبيه مهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية لما ذكر هذا الفهم الذي وجد عند بعض الناس واعتقدوا أن هذا هو الظاهر، فألجأهم ذلك إلى التحريف والتأويل مثل ما عبر الشيخ هنا، قال يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي، على ما صنعوا من النفي، لأن الذي وقع عندهم من نفي للصفات مبني على ما قام في قلوبهم من اعتقاد أن ظاهر نصوص الصفات التشبيه. ولهذا أذكر مرة في حوار مع أحد الأشخاص في باب الصفات، قال لي قد قرأ قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، فقال وهو يقرأ الآية كذا، قال: يد الله فوق أيديهم، هذه جارحة، يده قدرته، يده قدرته. لاحظ الفساد أين دخل على هؤلاء، أنه عندما يقرأ آيات الصفات يقع في نفسه الشيء الذي يراه في المخلوقين، ينظر إلى يد نفسه ويظن أن المعنى الذي في الآية هو الذي يراه في يده، فيجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ أن ينزه الله عن هذا المعنى الذي يظن أنه هو ظاهر الآية. ولهذا قال محدثي يده قدرته فرارا من هذا المعنى الذي قام في نفسه. فقلت له فورا لماذا تشبه الله بخلقه؟ قلت لماذا تشبه؟ قال أعوذ بالله. قلت لماذا تشبه الله بخلقه؟ تقرأ كلام الله وتشير إلى يدك تظن أن هذا، أما قرأت قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ كيف يخطر بالبال ونحن نقرأ مثل هذه الآيات يد الإنسان الضعيفة القاصرة لولا ما قام في قلوبهم من شبهات أفسدت عليهم حالهم في العقيدة في الله وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فهذا الذي حملهم على التحريف وألجأهم إلى التحريف ما قام في نفوسهم من توهم التشبيه، فتوهموا أولا أن ظاهر نصوص الصفات التشبيه فأرادوا أن يفروا من ذلك فلجأوا إلى التحريف. والله سبحانه وتعالى سلم أهل السنة من هذا كله فأمروا النصوص كما جاءت وآمنوا بها كما وردت على وجه يليق بجلال الرب وكماله على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى قد أفصح الوحي المبين أي من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه. فالتمس طلب الهدي المنير منه، فالتمس اطلب، فالتمس اطلب الهدي المنير منه أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد. ولهذا يقول في شرح الطحاوية من رام الوصول إلى علم الأصول، أو قال محال من رام الوصول إلى علم الوصول أو لعلم الأصول بغير ما جاء به الرسول، أن هذا محال أن يصل إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول، بل كما قال ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى فإنا لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمنا إلا ما علمنا هو، فنصدق ما أخبر به عن نفسه. كأنه قال كيف يران، نعم، كيف يران الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول. نعم. صلى الله عليه. قال فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه، كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات، والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم. نعم، كل جرم منهما عظيم، لكن الجرم الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أعظم، لأن الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، فالخطأ في هذا الأصل الذي هو أصل الأصول أعظم من الخطأ في غيره من أصول الإيمان، وإن كان الكل جرم عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال رحمه الله تعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،